ما حكم من يقول كل الناس خير وبركة؟ كما سبق وذكرنا في أجوبة ماضية قلنا إن رد النصوص كفر. نعم. فتكذيب القرآن كفر، والله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا كان أكثر الناس لا يؤمنون فكيف يقال كل الناس خير وبركة؟ من هنا من قال ابتداء كل الناس خير وبركة وهو يفهم معنى ما يقول يكون قد كفر لأنه كذب القرآن. أما لو جرى ذكر أناس مسلمين فقال هذه الكلمة يقصدهم فلا يكفر.